واتقال على الغفير صالح ان الندهة ندهته ومات بعد 3 ايام. نروح لتجربة جديدة، تجربة سيد عبد الحليم، وبيقول أنا من مدة جالي الجاثوم. في الوقت ده أنا ما كنتش أعرف حاجة عنه ولا فاهم يعني إيه الجاثوم، بس كنت بقرأ في الحاجات دي اللي هي أمور الجن واشتري كتب وافضل أدور على معلومات عنهم. في يوم كنت نايم عادي زي أي يوم، وبعدين حسيت إن جسمي وإيدي فيهم نار وفي عرق بطريقة غزيرة مش طبيعية. شلت من عليا الغطا وحاولت إن أنا أعدل نفسي وعدلت نومتي يعني عدلها، ونمت على ظهري وفجأة لقيت قلبي ضرباته عمالة تتزايد بشكل فظيع، جسمي تخشب مش قادر اتحرك، جسمي كله متكتف، لساني اتعقد وكل اللي جاي على لساني يا رب يا رب. حسيت ان انا بموت او بطلع في الروح. لقيت بعدها جسم قريب من اشكال البني ادمين، بس كان الشعر مغطي كل جسمه، عينيه مخيفة واسعة على الاخر، ظهره محني لقدام، عيني بتبصلي بشكل مخيف. الكائن ده كان بيتحرك قدام السرير وبيطوف حواليه وبيتحرك ببطء. خرج مني بالعافية: أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. حسيت بخبطة جديدة على دماغي، كأن في حد ضربني بالبوكس مثلا. أول ما الخبطة دي جت جسمي كله اتحل وفك. قمت فتحت عينيا مش شايف حاجة، بس جسمي كان سخن جدا، العرق شديد جدا، بدأت درجة حرارتي تنزل وحسيت ان انا خارج من علقة، والله العظيم كأني كنت فعلا بتضرب علقة، لدرجة ان انا نمت من التعب. تاني يوم كان يوم الجمعة، وعندنا في البلد متعودين اننا نروح نزور المقابر. رحت مع والدي نزور قبر جدي، وكنت رايح بصراحة وانا مستعجل وعايز اروح. انا ما بحبش زيارة القبور. اول لما وصلنا شفنا قدام القبر بتاع جدي راجل لابس جلابية بيضة واقف ساكت ما بيتكلمش خالص. فضلت أبص له وأنا حاسس إن في حاجة مش طبيعية. بقول لبابا بعد ما الراجل ده اتحرك ومشي وإحنا رايحين ناحية القبر، هو الراجل اللي واقف هناك ده كان واقف ليه؟ بابا قال لي: راجل مين؟ ما كانش في حد واقف قدام القبر. لحد دلوقتي أنا مش عارف سر أو سبب كل الحاجات اللي أنا شفتها، هل بسبب اللي أنا بقراه والبحث عن الطلاسم والحاجات دي، ولا في سبب تاني. أصل بيقال إنك لو فكرت فيهم هما كمان بيفكروا فيك. أنا مش عارف أبطل تفكير في الجن لحد دلوقتي. محمد بيقول: أنا من الشرقية وعايش في منطقة أرياف، وجنب منا ترعة كبيرة ماسكة من أول بلد لحد آخرها. الترعة دي الأهالي بيقولوا عليها ترعة المجنونة. مش عارف بصراحة سر الاسم ده، بس حسب كلام سمعته بعد كده إن زمان كانت جنية عايشة هناك. وفي يوم كنت رايح أسقي الأرض بتاعتنا، وهي طبعا في نص منطقة الغيطان اللي عندنا. إحنا متعودين نسقي الأرض من وقت المغرب لحد طلوع الفجر. إحنا وأنا وأخويا ورحنا فعلا وشغلنا ماكينة المية كالعادة، يدوب خلصنا تشغيلها والليل بدأ يدخل والدنيا تبقى ضلمة. رحنا قعدنا عند أوضة كده في نهاية الأرض، قلت استريح ونمت وسبت أخويا صاحي. بعد مدة لقيته بيصحيني وبيقول لي: اصحى اصحى. ايه في ايه؟ مفيش مية واصلة الأرض خالص. ليه؟ ايه السبب؟ مش عارف، احتمال تكون مكنة المية عطلت. روح كده شوف ايه الموضوع. طب تعالى معايا، انا مش هروح لوحدي. لا يا عم انت خايف؟ طب خلاص هاجي معاك. وفعلا مشينا مع بعض ورحنا هناك. واحنا في طريقنا كنت سامع صوت مكنه المياه دايره، يعني مفيش ما يمنع ان المياه ما توصلش الارض. لما وصلنا شفنا حاجه سودة واقفه سدت ترعه، انا مش قادر اوصفها لانها كانت عباره عن حاجه ضخمه على هيئه بني ادم، بس في نفس سواد الليل اللي كنا فيه، حجمها كبير وواقفه وعرضها سادد فعلا زي قناه المياه كده اللي بينزل منها المياه. اول ما قربنا غطست في المية، خفت انا واخويا وطلعنا نجري. رحنا على بيتنا جري، لقيت ابويا نايم طبعا، وكنا عاوزين نصحيه ونقول له بس نمنا احنا كمان. تاني يوم الصبح بدري صحيه والدنا وحكينا له اللي حصل. اخدنا ورحنا هناك، لقينا حاجه غريبه جدا، السمك اللي في الترعه كان كله ميت وطالع على وش المياه. تجربة من صديق بيقول: كنت في كلية حقوق في طنطا واخد سكن خارجي مع ناس صحابي من كليات مختلفة.